السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة اليوم مع آية من سورة المائدة، وحقيقة آيات سورة المائدة آيات عجيبة. يعني الإنسان يتمنى أن يأتي بمكبر صوت ويقرأ سورة المائدة ويمشي يعني في الطرقات ليسمع الناس هذه الآيات الواضحات التي تقدم حقائق واضحة مجردة في قضايا للأسف يكثر فيها النقاش، في قضايا الولاء والبراء، في قضايا عقدية، في قضايا سياسية. فسبحان الله، سبحان منزل هذا الكتاب. وفعلا يعني آيات سورة المائدة بتدل على مدى بعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن وقفة آية اليوم مع قول الله سبحانه وتعالى استوقفني قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام حينما أمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة. فقالوا يا موسى، شوف الرد، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. طيب هل هذا عذر؟ طيب انتوا ماذا تريدون، ان تحاربوا الاقزام؟ طيب ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طيب امتى ممكن تجاهدوا؟ يعني امتى ممكن تحاربوا؟ امتى ممكن تبذلوا مجهود؟ فقالوا، شوف يعني هذه الكلمه التي اوقفتني حقا، قالوا فان يخرجوا منها فانا داخلون. يعني الله اكبر، بجد يعني هم لما العمالقه والجبابره يخرجوا انتوا هتخشوا؟ يعني فاين جهادكم؟ وأين جهدكم؟ وأين بذلكم؟ يعني للأسف ده طريقة تفكير كثير من الناس. تقول له ما بتعملش كذا ليه؟ يقول لك والله لو بس الأمور تتيسر وظروفي تتحسن وحد يتبناني وحد يعلمني وحد ينفق عليا وما بقاش مشغول وعندي وقت، ساعتها إن شاء الله هطلب العلم. بجد؟ هو أنت عايز كل ده يحصل وكمان ما تطلبش العلم؟ لا، هو الفكرة إن عدم فهم تصور البلاء في هذه الدنيا. البلاء وأننا خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى بالرغم من وجود هذه الظروف المحيطة. يعني ذلك بعض التفكير لما جاء الى يعني هذا التفكير لما جاء الى بعض الصحابه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان يختصي، والرجل الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتزل الناس، فكانت فيها نوع من التصورات التي ضبطها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احيانا بتكون تصورات مثاليه او ملائكيه، انه بيتصور انه عايز واقع ليس فيه اي شوكه، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. فقالوا ان يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون، اللي هو يعني يريد جهادا لا جهد فيه ولا بذل فيه ولا حر فيه. قالوا لا تنفروا في الحر. طب وما انت عايز تنفر فين؟ كما قال ربنا في سورة التوبة لو كان عرضا قريبا وسفرا قصدا، اللي هي الاشتراطات للبذل، ولكن اشتراطات ان هو يكون في جو مكيف، في جو ليس فيه اي مشقة. لذلك ما أريد أن أقوله أن الاشتراطات أحيانا بتكون معنتة حينما يريد الإنسان أن يبذل لدين الله سبحانه وتعالى، ويضع اشتراطات أنه هو يريد أن الطريق يكون في قمة الأمان، والطريق متسفلت، والرزق مدبر، والأمن مرتب، وكل شيء مرتب. ثم بعد ذلك يقول ده لو حصل أنا إن شاء الله إن شاء الله هكون كويس. فللأسف تعليق البذل على الظروف هذا دائما لن يذهب في أي مكان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فإنها محرمة عليهم. أحبتي في الله، لابد الإنسان أن يكابد وأن يكافح وأن يواجه هذه الظروف. فإذا كافح وإذا بذل يسر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لا تنتظر أن يخرجوا، لذلك لا تنتظر أن تتحسن الظروف لتعمل في الدعوة أو لتطلب العلم أو لتبذل إلى دين الله سبحانه وتعالى. لا تنتظر تحسن الظروف، فإن المنتظرين طابور المنتظرين لتحسن الظروف لا ينتهي، وظروفهم أيضا لا تنتهي ولا تتحسن. وكلما تحسن ظرف من ظروفه قال أنتظر تحسن بقية الظروف، ولا زال ينتظر للأسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.